بسم الله الرحمن الرحيم. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من هذه الرحابة الطاهرة، نحييكم من بيت من بيوت الله، مسجد المغفرة بحي العجوزة بمحافظة الجيزة، حيث هذا اللقاء الإيماني المبارك لقاء الفجر. نعلم علم اليقين أن رب العالمين متنزل الآن إلى السماء الدنيا بقوته وعظمته وجبروته وبمغفرته، يبسط لنا عطاء. هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من طالب حاجة فأقضيها؟ فيا رب الأرض والسماء، ليس لنا من حاجة إلا أن تحفظ مصرنا العزيزة من كل بلاء، وأن تدفع عنها كل وباء، وأن تقيها كيد ومكر وشر الأعداء، إنك يا ربنا رب الأرض والسماء. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل على الحبيب والشفيع محمد عدد من يصلي عليه وعدد من لم يصلي عليه. اللهم صل على حبيبي وشفيعي وسيدي محمد كما أمرت أن أصلي عليه وكما يجب أن أصلي عليه. فالصلاة عليك يا حبيبنا نور وطيب وشمس لا تغيب، وبها يقبل الله الدعاء ويجيب، فصلوا على الحبيب. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. إذا أردنا العزة فعلينا بالقرآن، وإذا أردنا النجاة من الفتن التي نعيشها الآن فعلينا بالقرآن، وإذا أردنا الدنيا والآخرة فعلينا بالقرآن. فما أعظم كلام الرحمن. من الآية 89 بعد 100 من سورة البقرة، يتلو علينا الآن القارئ الشيخ عبد الواحد زكي رافي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأهل التي قل هي مواقيت للناس والحج، وليس البر بأن البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها، واتقوا الله لعلكم تفلحون. وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين الشهر الحرام الشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا

Ooh.

من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب صدق الله العظيم. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد صدق الله العظيم. يا حي يا قيوم يا من بيده ملكوت كل شيء وإليه المصير نسألك باسمك الذي إذا سئلت به أجبت يا حي يا قيوم أن تحفظ أبناءنا بالقرآن وأن تهدي بناتنا بالقرآن وأن تحفظ مصرنا العزيزة بالقرآن إنك أنت العزيز الرحمن. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون اطمأنت قلوبنا بذكر الله عشنا مع تلاوة قرآنية كريمة من الآية 89 بعد 100 من سورة البقرة وحتى الآية 2 بعد 200 من السورة نفسها وما زلنا في مسجد المغفرة بحي العجوزة بمحافظة الجيزة نتواصل في هذا اللقاء الإيماني المبارك لقاء الفجر. أقول ربي يقول عبدي فكل ما ترجوه عندي أقول ذنبي يقول عفوي عن كل خطأ عن كل عمدي. إنه ربنا العظيم الذي يستحي من العبد إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم صدق الله العظيم. يا ربنا لا نيأس من روحك أبدا ولا نيأس من عدلك ولا من رحمتك لأنك أنت ربنا وأنت إلهنا لا نرفع أيدينا إلا إليك ولا نحني جباهنا إلا لعظمتك فأنت ربنا وأنت إلهنا.